مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. مغرور يوم القيامة والسماء تمور. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا الوحوش لدى القيامة احضرت وتقول للأملاك أين نسير. وإذا الوحوش لدى القيامة احضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد احضرت وأمور. فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد احضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. يوم القيامة والسماء تمور. يوم القيامة والسماء تمور. يوم القيامة والسماء تمور.